نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب محمد لي فيك يا أرض الحجاز حبيب لي فيك يا أرض الحجاز حبيب نور العيون وللقلوب طبيب في الأرض أحمد في السماء محمد عند الإله مقرب محبوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وأحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، إخوتي وحبتي في الله، أحييكم بأعظم تحية بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع فضفضة يوم السبت، وما زلنا بحول الله وقوته مع هذه السلسلة الطيبة المباركة ورثة الفردوس. وتوقفت مع حضراتكم من طوق النجاة، من النجاة من على الصراط الاستشهاد في سبيل الله. يبقى أول طوق نجاة من على المرور من على الصراط، أول حاجة إنك تموت شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ووضحت ذلك جليا في اللقاء السابق مع العامل الثاني من عوامل النجاة من على الصراط. قلت لحضراتكم: لا ينبغي لنا أن نخوف الناس فقط، مطلوب من الدعاء أن يحددوا للناس المنهج والعمل. ما العمل؟ إذن هناك أعمال تنجيك من على الصراط. من هذه الأعمال ثانيا الخشية. الخشية يا إخواني، الخشية من الله عز وجل، الخشية. يعني أنا أبحث عن الخشية يا إخواني، أقسم بالله العلي العظيم، يعني قلما تجد إنسان عنده خشية إلا من رحم ربي. الخشية، الخوف من الله سبحانه وتعالى. الخشية معناها المراقبة، معناها تقوى الله عز وجل. التقوى يا إخواني يعني ما هي إلا خوف وخشية. فالخشية من التقوى، والخشية لا تكون إلا عند العلماء سبحان الله. ولذلك كلما زاد العلم عندك بالله عز وجل زادت عندك الخشية، وكلما قل العلم بالله عز وجل قلت عندك الخشية. فالرسول يقول: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، والرواية صحيحة. الخشية يا أخوانا المراقبة، تقوى الله عز وجل، الخوف من ربنا. الله يطلب من اليهود سبحانه وتعالى، يقول لهم: وإياي فارهبون. ألم تؤمنوا به؟ ألم تؤمنوا بموسى عليه السلام والأنبياء من قبله؟ يا من أمنتم بي ربا وبموسى نبيا ورسولا، خافوا مني وإياي فارهبون. فهل خاف اليهود من الله؟ لا، بل عاشوا في الأرض الفساد، ولذلك حولهم الله إلى قردة وإلى خنازير، وخسف بهم الأرض وشتتهم في مشارق الأرض ومغاربها بسبب عدم الخوف من الله عز وجل. عدم الخشية معناه وقوع المصائب والشدائد. عدم الخشية معناها الغش في الطعام وفي الشراب، وحدث ولا حرج عن العصائر في الأسواق المغشوشة الموضوع فيها مواد قاتلة لابن آدم. اسألوا عن الأطعمة الفاسدة في المطاعم، اسألوا عن الأطعمة الفاسدة في المحلات، اسألوا عن الطعام الفاسد في جميع أنحاء الأرض إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. عن الغش في الملبس، عن الغش في الطب، في الدواء، حتى الدواء يأتون بالدواء المنتهي الصلاحية ويجعلون عليه أرقام يعاد بها مرة ثانية، أن تعاد هذه السلعة مرة ثانية بين يد المواطن، وإن لله وإنا إليه راجعون. ابحثوا عن الطبيب الذي يصنع عملية ولا يحتاج المريض إلى عملية، ابحثوا وابحثوا عن هذا وذاك، ابحثوا عن من يدخل السجن ظلما وعدوانا بسبب عدم الخشية والعياذ بالله. إذا سألت عن جميع المصائب التي حلت بالأمة لن تجد لها إلا طريق واحد، عدم الخشية. عدم الخشية هي السبب الأساسي في سقوط القدس، وهي السبب الأساسي في سقوط بغداد، وهي السبب الأساسي في احتلال البلاد العربية. عدم الخشية هي سبب الضياع، فيها الغش للرعية، وفيه غش الرعية لغير الرعية إلى غير ذلك. من أجل ذلكم يغش الزوج زوجته، والزوجة الزوج، والأب ابنه، والابن أباه. عدم الخشية مصيبة وكارثة على الكون. لقد طلب الله من اليهود أن يكونون عندهم خشية، ولكن اليهود نزعوا الخشية من صدورهم بمعاصيهم لله عز وجل. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. حولهم الله إلى قردة، مسخهم إلى قردة، والنسخ في القرآن 40 يوما فقط، يعني دمهم قردة 40 يوم فقط لغير، ثم ماتوا بعد ذلك. أيها الإخوة والأخوات، تعالوا لنعيش مع الخشية. اللي عنده خشية يا أخوانا، الخوف من ربنا، كان بيراقب ربنا في الدنيا. بمعنى أصح، واحد بقال فما بيغشش الناس، واحد عنده مصنع طعام يقول لك ما حدش شايفني، وأنا ممكن أعمل اللي أنا عايزه، أجيب مواد اللي هي مكسبات طعم ديت اللي بيحطوها في، بلاش أسمي مسميات عشان بعض الحاجات اللي بيأكلها الأطفال زي مش عارف كذا، تعرفين الكيس بتاعت الأطفال دي، سامة وقاتلة للأطفال، ومستحيل أن تجد في العالم مثل ما يوجد هنا. وإنا لله وإنا لا يرجعون، أطفالنا نميتهم بأيدينا، وإنا لله وإنا لا يرجعون. الولد يروح يشتري كيس يأكله البطاطساية الواحدة يا أخوانا، بلاش مسميات للشركات، البطاطساية الواحدة بتجيب ما يزيد عن 25 دودة في بطن الطفل الصغير، تعمل سد نفس للولد، الولد ما يعرفش يأكل بعد كده، ابنك يبقى رفيع، تعمله تحليل يقولك ده الولد في بطنه ديدان. طب مين اللي بيوصل الديدان؟ أيوة البطاطساية ديت المحطوط فيها المواد مكسبات الطعم، الواد يأكل 3 كياس 4 5 6 7 8 هو عاوز يبيعه بس. طب الواد يموت يموت، الواد يجيله فشل كلوي يجيله فشل كلوي، الواد يصاب بعدم الأكل والنحافة يموت، أنا ماليش دعوة، المهم أن أنا أكسبه بس. وحدث ولا حرج عن العصائر الموجودة في الأسواق والمسلجات الأخرى، واحد بيفتح إزازة من الإزايز يلاقي فيها سرنجة، ولاقي فيها صفة القطمة فيها دمامل وحاجات غريبة، ده غير ما فتح مرة واحد لقى فيها دبان والعياذ بالله. فطبعا كل ده ناتج من عدم الخشية، مفيش خشية من ربنا، يعني مفيش خوف. ما الخشية ما هي إلا خوف، عدم خوف من الله سبحانه وتعالى. وإياي فارهبون، يا ترى المسلمين في زماننا بيخافوا من ربنا؟ يعني في مسلم حاليا بيخاف من ربنا؟ أيوة فيه الحمد لله. طب في مسلمين ما بيخافوش ربنا؟ كتير. عاوز تعرف المسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه. ممكن واحد يخوض في عرضي وأنا مش شايفه، لكن ربنا شايفه ومطلع عليه. لما خاف في العرض ما عندوش خشية، ما عندوش خوف من ربنا، ما عندوش خوف. يقول لك هو الشيخ سلم شايفني ولا سمعني؟ طب وأين الله؟ ولا إنسان اتفق مع فتاة على ما حرم الله فخلى بها في حديقة أو خلف جدار بيت ثم يقول ها هنا لا يراني أحد، فأين الواحد الأحد؟ سمعي وسمعك وبصر وبصرك محدود، يعني أنا ما أقدرش أشوف اللي خارج الاستديو، الاستديو مقفول عليا، مين اللي خلف الاستديو أنا مش شايف، لكن الله بصره غير محدود. خلي بالك، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الناس دلوقتي ما بيخافوش من الناس ولا بيخافوا من ربنا. فعادت المعصية في الطرقات علانية، لا خوف من الله ولا خوف من البشر حاليا. وأحيانا بعض الناس إذا أراد أن يفعل المعصية يستحي من الناس ولا يستحي من الله، يستحي من الناس يأخذ الفتاة في مكان بعيد، وحينما لا يستحي من الله ولا يخاف من الله حينما يفعل المعصية وهو يقول لا يراني أحد. ذكر الإمام الحاكم وفقه الذهبي والحديث يعني صحيح، ذكر قصة الكفل. الكفل من بني إسرائيل، وخلي بالك الكفل ده مش سيدنا الكفل اللي هو النبي، ده واحد يعني مسمين اسمه على اسم النبي، زي ما احنا بنسمي محمد على اسم سيدنا محمد وعيسى على اسم سيدنا عيسى يعني. فكان من بني إسرائيل ما ترك معصية إلا وفعلها، كان يعبد النساء من دون الله، بيحب الستات. فبعدين بنت غلبانة لا حول لها ولا قوة، هتموت من الجوع، من شدة الجوع مش لاقية. فذهبت الكفل تطلب منه مال يعني، فقال لن أعطيك مالا حتى تمكنيني من نفسك، لأ فيها جمال. فقالت يا أخي لم أفعل هذا الأمر، اتق الله. سابته مشيت، هتموت من الجوع. فذهبت إليه مضطرة، قال أن أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، قالت أعطيني. فلما وقع على شعبيها الأربع بين إيديها ورجليها وأراد أن يهم بها بفعل الحرام، ارتجفت إيديها ورجليها ارتعشوا جامد. فلما ارتجفت فقال يا أمة الله ماذا تصنعين، لماذا ترتجفين، أنت بتترعشين إيه؟ فقالت يا أخي لم أفعل هذا الأمر من قبل، عمر ما زنيت ولا عصيت ربنا، وإني أستحي من هذا، ربنا شايفني فجسمي بيرتعش عشان ربي شايفني، إني أستحي من ربي أن يراني وأنا أفعل معصية، وما فعلتها إلا اضطراريا. فقام الكفل قال أتستحين من شيء لم تفعليه، عمرك ما زنيت يعني، أفلا أستحي مما أفعل من هذا الزنا والعياذ بالله، قومي أمة الله خذي المال واخرجي، فوربي لن أعصي ربي بعد هذا اليوم. وخرجت الفتاة ومات الكفل، والناس يعلمون أن الكفل مكب على المعاصي والذنوب، مكب على المعاصي والذنوب، بمعنى إن مات لن يغسلوه ولن يكفنوه ولن يسير في جنازته. فجعل الله له آية بسبب الخشية، خاف من ربه لحظات فكانت حسن الخاتمة. سبحانك ربي، حسن الخاتمة، أيوة حسن الخاتمة، لعاصي لعاصي، وإن أحدكم لا يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت على عمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث صحيح، ويموت الكفل. فاستيقظ الناس فوجدوا مكتوب بكتابة من النور على بيته، مكتوب عليها إن الله قد غفر للكفل ليلة أمس لأنه خاف من ربه. الخشية يا أمة الإسلام سبب من أسباب حسن الخاتمة، تصورها، ربك ينير لك القبر بعد الموت ببركة الخشية، الله يجعلك تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، منها شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، بنت ولدها وزير أو كبير الكبراء في البلد وجميلة جدا، قالت له تعالى هيت لك، قال معاذ الله، كيوسف عليه السلام مرات وزير الداخلية، حد يقدر ولا أنت بتعمل إيه؟ اسمع، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك، وقالت هيت لك، ما عندهاش خشية ولا خوف من ربنا ولا مراقبة. لكن يوسف الذي عنده الخشية والخوف والمراقبة والتقوى ماذا قال؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله. متى يقولها الشباب؟ معاذ الله، مدير في مكتب يقول لك شرط أساسي في البنت اللي هتشتغل معايا في المكتب ده ساكة سكرتيرة أو عاملة فائقة الجمال، أن تكون فائقة الجمال. هتعمل إيه بجمالها؟ أنت عاوزها تشتغل ولا عاوز جمالها؟ سكرتيرة، وما أدراك ما السكرتيرة، أو محلات الملابس، وما أدراك ما محلات الملابس. أقول لكل هؤلاء الناس اتقوا الله، خافوا من الله، فليكن عندكم خشية، فلتكن عندكم الخشية، خافوا من ربنا في الدنيا عشان ربنا يرحمكم يوم القيامة. وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. واحد تاني عنده خشية. اتنين دول يا أخوانا اللي عندهم الخشية دول بيبقوا تحت عرش ربنا، ما لهمش دعوة بمصائب يوم القيامة ولا شدائد يوم القيامة. ده الواحد يا أخوانا كان في مكة بس خرج يصلي في المسجد الحرام، وبعدين معرفش يخش جوه، فصليت برة على الرخام اللي برة، الرخام ضارب فيه الشمس، الرجل الواحد كل شوية مش قادر يقف على الرخام، بس الواحد بكى والله. كان في صلاة الظهر أو صلاة العصر لا أتذكر، أنا بكيت والله. أنا مش بكى على حرارة الأرض اللي بتلسع في رجلي ومش قادر أقف عليها، أنا بكيت يوم القيامة هنعمل إيه في الأرض، ربنا هيبدلها أرض عفراء لا تقبل الماء، يعني ناس هتبكي مهما تبكي الدموع هتتحول لأنهار، الأنهار دي لن تغني ولا تسمن شيء، يعني الأرضية في عرصات القيامة هتتحول زي أرض صلبة حديد، والشمس قريبة من الحديد فتصهره بمعنى صح، فالأرض تنصهر. قول لها تقف إزاي هناك، اللي كان بيزني واللي كان بيسرق واللي كان بياخد رشوة، اللي ما كانوش بيخافوا ربنا، ما اللي بياخد رشوة والذي وقع في الزنا والذي يظلم الناس ما عندوش خشية، ما بيخافش من ربنا، ما بقى فاجر، عبد فاجر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما عندوش إيمان ولا خشية، ما خلاص انتهت القضية انتهت. واللي ما عندوش خشية بيبقى فاجر، يسرق ينهب يظلم يبطش. القضية كلها يا أخوانا لو الأمة رجعت تاني، أنا أخاطب الدعاء، دعاة الأزهر وغير الأزهر، ركزوا في المساجد على العقيدة على المراقبة، لأن من أعلى درجات الإيمان حينما سأل جبريل في الحديث الطويل قال وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. خلي بالك، بمعنى صح أعلى درجة من درجات الإيمان الخشية. تيجي تعمل معصية لا، ليه؟ عشان الناس لا، ده ربنا شايفني أنا بخاف من ربنا، مستحيل عصيك يا رب، أنا عمري ما عصيك. لكن الناس تدور شمال ويمين وقدام ووراه، محدش شايف، افعل. وتصور مسكين عربية فراخ، عربية سيارة فراخ يا أخوانا محملة بالفراخ المجمد، ضابط الشرطة مسك العربية الضخمة دي، عربية كبيرة لمحلات كبيرة جدا في البلد، وتصور الدجاج الفراخ فاسدة، الدجاج فاسد فاسد، أتاري بيروح يحط عليه مادة وكده ويعملوا شوية توابل والناس تاكل، وعمالة تاكل الناس. طب الناس هتمرض؟ ما يمرضوا، الناس هتموت، هيريحونا. طب الفلوس انت خدتها دي، مش خايف ربنا يبتليك بمصيبة في عيالك وفي زوجتك او فيك انت، وتموت وتسيب الاموال الضخمة الحرام دي لعيالك وتحاسب عليها؟ ولذلك الحسن البصري يقول مسكين ابن آدم، ابن آدم ده مسكين والله، يجمع ماله كله. وإيه تاني يا حسن يا بصري؟ يقول لك مسكين ابن آدم عند موته يصاب بمصيبتين لم يصب بهما أحد قبله. ابن آدم عند الموت بيصب بمصيبتين، أكبر مصيبتين. المصيبة الأولى أنه يجمع ماله كله، والمصيبة الثانية أنه يسأل عن ماله كله، جبت منين وأنفقت في إيه. قولوا لأصحاب الملايين من المخدرات ومن السجائر، قولوا لأصحاب الملايين من بيوت الدعارة إلى غير ذلك، كل الذين نهبوا البلاد من مشارقها ومغاربها بسبب الرشوة والسرقة والاختلاس، قولوا لهم ماذا أنتم فاعلون في القبر ويوم القيامة، ماذا أنتم فاعلون حينما يقول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. والبنت اللي بتبيع شرفها بأبخس الأثمان باسم الفن، هتبيع شرفك؟ أبيع الدنيا كلها، أبيع أمي أبويا كل حاجة. واحدة مشهورة من المشاهير هربت من أهلها، هي عندها 17 سنة، وصارت في طريق الانحراف لحد ما بقى دلوقتي بيسموها نجمة وكوكب. نجمة تاخد لها في التمثيلية، وصل الآن للتمثيلية ولا البتاع ملايين، صوروا 5 مليون و6 مليون في حتة التمثيلية، والشيخ بياخد 102 في المساجد، 102 جنيه للزوجة يبقى 104، وكل سنة يزيد 10 جنيه يبقى 114 جنيه، على ما يشيب شعره يبقى ميته 240 جنيه أو 300 جنيه. الفنانة كلها عشان الفن مطلوب منك انك تشربي، اشرب، مطلوب منك انك يبقى باش عندك حياء. وايه يعني ما عنديش حياء؟ صارت تجرب من الثياب، انتوا ما بتشوفوش هما بيصوروا يا اخوانا، بيبقى عدد كبير، 300 واحد، 400 واحد، كلهم بيبصوا على واحده عريانه مع رجل عريان على سرير، لا عندها حياء ولا استحياء ولا عندها ادب ولا اخلاق، ما عندهاش خشيه لله. واذا مات القلب يفعل الانسان ما يشاء. ولذلك اللي عنده علم بالله بيخاف من ربنا، بيبقى عنده خشية. ما فيش علم بالله، ما فيش عقيدة ولا دين ولا ملة، خلاص. فأعلى درجة من درجات الإيمان الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه أعلى درجة من درجات الخشية. شوفوا بقى يوم القيامة العبد المؤمن الصالح الصادق مع الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. الخشية، الخوف من ربنا، اللي كسبوا الملايين يا اخواننا بالسموم، دخلوا السموم البلاد والاكل الفاسد، الاكل الفاسد والسموم. يقول لك شعب ده مهما تطحن فيه بياكلوا خلاص، ما بيعياش ما بيعياش. وجيبوا المبيدات التي تسبب السرطانات ودخلوها، والناس اللي عندها اراضي الفدا دي تجيب حاجات مسرطنه عشان الحاجه تكبر. ولا في ماده بيحطوها على البطيخ، واحده حطت بطيخه في الثلاجه بالليل، صبحة الصبح لقت البطيخة ضربت التلاجة، كسرت التلاجة. أتاري بيحطوا مادة على البطيخة يقوم تكبر تكبر عشان يكسبوا فيها، ما بالوزن. شوف الغش وصل لفين. طب الناس هتجيلها سرطان، ما تجيلها سرطان. عشان كده يا اخواننا احنا محتاجين نرجع تاني ربنا. الفنانة زي ما قلت يا اخواننا لو عندها خشية وخوف من ربنا لن تفعل ما تفعل. وركزوا دلوقتي في جميع الافلام حاليا في السينما كباريهات، كباريه، والفيلم التاني بتاع الرئيس مش عارف مين كباريه برضو، كلها كباريهات. قاعد دلوقتي لعب القمار والرأس وايه، ويقول لك مشاهد ساخنة والحاجات دي كلها. يا راجل حرام عليك المخرج اللي بيعمل الحاجات دي. انتوا طب اتعلموا من الافلام الهندية. الافلام الهندية يا اخواننا ده مصيبة وكارثة. الافلام الهندية معظمها عمالة تدعو البوزة، واحد كده بيعبدوه من دون الله صنم. جميع الافلام من اولها لاخرها كلها دعوة، دعوة لعبادة بوزة. صوروا عبادة بوزة. يبقى الفنان الهندي بيخدم دين باطل، واحنا عندنا الفنانين والمخرجين في بلدنا هدفهم الوحيد افساد الشباب. ليه وعشان ايه؟ نفسي افهم واسألهم السؤال. اقول لهم اتقوا الله، خافوا من ربنا. مفيش فنان يتقي الله عنده خشية يدخل حاجة في الدين، حتى في الافلام الفاسدة بتاعتهم حاجة في الدين. ان الحسنات يذهبن السيئات. مفيش واحد عنده غيره على دينه، مفيش واحد عندها غيره على الدين. إن الله وإنا إليه راجعون. ومستحيل أن يكون هذا فن، لده فساد، فساد عريض بطول البلاد وعرض البلاد ومشارق البلاد ومغارب البلاد. تعالوا نتكلم عن الخشية بالتفصيل ونؤصل مسألة مسألة علمية إخوتي وأحبتي في الله. الخشية لغة الخوف والذعر، إنك تخاف من ربنا، والخوف ده يعمل لك حالة ذعر إنك ما تعصيش ربنا. واحد يشد بنت كده يقول لها تعالي الحرام، يقول لها اخاف الله. مش في المدرج في الجامعة، مجرد ما يرمش بعينيه كده بس حتة بصة كده يلاقي 30 بنت عمالة تبص. قال لا بقى 30 واحدة ما عندهاش خشية ولا خوف. مفيش تربية في البيت، مفيش تربية كانت في المدارس يعلموها ان هذا حرام، وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. ما كانش فيه. ولا ماشية متبرجة عشان يقول لك ايه، عشان بس الصناره تغمز مع واحد، وتلبس كعب عالي وعماله تترقص في الشارع. ام ما عندهاش خشيه، ولا اب عنده خشيه، ولا بنت عندها خشيه. ما دام سابوها تمشي في الشارع بهذه الطريقه يبقى ما فيش خشيه، ما فيش خوف. واللي بيجنني ان الشباب يجري ورا البنات دي وعاوز اتجوزها يا ماما، يا هي ينتحر يا ماما. ما تنتحرش يا ابني، طب خدها يا اخويا، خدها يلا. ويتجوزها من هنا الحين يا ماما عاوزة الله يا ماما. قال لها يا ابني عاوزة اتجوزها في ايه وعاوزة الله في ايه؟ ده بتنام بره البيت يا ماما. ماشي يا بتاع ماما، حاضر يا بتاع ماما. ما انت لو كنت بتسمع كلام ربنا ما كنتش وقعت في المصيبة دي. يا شيخ سالم زوجتي ما بتسمعش كلامي. ما من البداية إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وبالنسبة للمرأة فاظهر بذات الدين تربت يداك، يبقى في استقامة في البيت، في خوف من الله مش هتخونك أبدا. يبقى الخشية لغة الخوف والذعر. تعال اعمل إني أخاف الله، إني إيه؟ إني أخاف الله. خذ رشوة إني أخاف الله. طيب سرب الحاجة دي وهنديك الامتحانات اللي اتسربت في المنيا في الصعيد، الامتحانات الطلبة ازاي خرجت وازاي اتسربت، وقبل كده اتسربت في اسكندرية امتحانات الشباب، وبعد كده اتخرج للأولاد مش عارفين حاجة لانه مشوا بالغش. ده غير الدروس الخصوصية عند بعض الله، عند البعض رحمة الله انه مسربين حتى في الجامعات يسربوا الامتحانات، لحد ما وصل في برنامج يأتي في الإذاعة مش فاكر اسمه، كان السهرانين كده، وبعدين واحد اتصل بالمذيعة فقال لها انا والله مشكلتي كبيرة جدا، انا دكتور كبير وعيادتي في حتة مكان كبير جدا بس ما بعرفش اكشف على الناس. طب ازاي يا ابني ما بتعرفش اكشف على الناس؟ قالت له سألته ازاي؟ قال لها اصلا انا يعني والدي راجل مسنود فكنت بنجح كل سنة ودخلت كلية الطب، ووالدي كان عميد كلية الطب ديت، وبعد كده بقيت دكاترة كلها تنجحني عشان والدي واخد اعلى الدرجات، بقيت معيد، بقيت دكتور في الجامعة بسبب والدي. طب وفي النهاية؟ النهاية ان انا مش عارف اكشف على اي مخلوق او مخلوقة. دكتور فاشل، خدها بايه؟ خدها بالغش. ولذلك من اهم علامات الساعة اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. لذلك لا تتعجب حينما ذهب مريض الى طبيب وكان عنده مغص فأعطاه دواء زاد المغص على المريض. أنا مش عاوز الدكاترة تزعل مني، أنا بتكلم على بتوع الغش، لكن أنتوا مالكمش دعوة بالكلام ده. في ناس دكاترة بسم الله على خلق وعلى دين ومن حفظ القرآن وشاطرين جدا في مهنتهم بفضل الله عز وجل عليهم. أنا لا أقصد هؤلاء الأتقياء الأنقياء. وإذا بهذا الطبيب يكتب له دواء معاكس تماما لحالة المريض فزاد المرض. خدوا من المحافظة دي ذهبوا إلى باب اللوك بالقاهرة، والمريض نام على السرير والدكتور لسه هيكشف عليه، راح نازل من على السرير يبوس رجل الطبيب يقول له أبوس رجلك، أوعى تكتب لي دواء زي الدواء بتاع الراجل بتاع المحافظة بتاعتي. كتب لك إيه وريني؟ بص كده لقى منظم للدورة الشهرية عند النساء كاتب دواء للنساء لمريض. نروح لفاصل مع الأستاذ هيثم ونرجع لكم مرة ثانية. الحمد لله وكفى واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. ايها الاخوه الاخوات، الدليل على ان الخشيه تنجي الانسان من أهوال الصراط يوم القيامة قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: لا أجمع لعبدي بين أمنين وخوفين، فإن أمنته في الدنيا خوفته يوم القيامة، وإن خوفته في الدنيا أمنته يوم القيامة. فالإنسان الخائف من خشية الله في الدنيا فهو في أمن وأمان عند المرور على الصراط، يجيز الصراط ويصل إلى الرسول على باب الجنة بإذن الله عز وجل. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. رواه أبو نعيم والحديث صحيح في صحيح الجامع للشيخ الألباني برقم 4332. والرسول يقول: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله عز وجل، رجل بكى من خشية الله. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن أنس أن النبي قال: من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذبه الله يوم القيامة. ناخذ اتصالات ثم نتحدث عن الخشية. للنفس يا أخوانا نتكلم عن العوامل التي يتولد بها الخشية. يعني أنا ما عنديش خشية شيخ سالم، إمتى؟ إيه هي الحاجات اللي أنا أعملها عملية أصل لدرجة الخشية، أبقى أخاف من ربنا فعلا، ما أعملش ما حرم الله، أتقي الله في كل أمر من أمور حياتي. عشان توصل لدرجة الخشية عشان عينيك تدمع لابد يا أخوانا من 7 حاجات تعملها. لو عملت 7 دول ناخد اتصالات ونرجع نكمل مع بعض بإذن الله عز وجل. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ربنا يبارك لك، أنا عايز أدعي لك بس. الله يصلح حالك. ربنا يديك الصحة ويبارك لك. اللهم أمين يا رب. أنا بس عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضلي يا فندم. بالنسبة لأولاد أختي أيتام. نعم. فإحنا بنعمل معهم حاجات يعني كويسة وكده، ونخلي بالهم منهم على ما أمهم ما تيجي. نعم. يعني بنشطفهم وكده يعني، ونخلي بالنا منهم. نعم. طب ده ربنا يعني هيسيبه لنا يعني ولا؟ حاضر اسماعيل عبر التلفاز. أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. دي كفالة يتيم اللي أنت بتعملي ده، وتثاب عليه أجر كبير، أكبر يعني من أكبر الأعمال التي يتقرب بها المرء إلى ربه إن هو يرعى يتيم. دي رعاية يتيم من أفضل الأعمال. ربنا تقبل مني ومنك إن شاء الله. ومعنا اتصال. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ سالم. الله يسلم سيادتك يا فندم. جزاك الله كل خير على اللي انتم بتقدموه لنا يا شيخ. الله يكرمك يا رب. والله بجد احنا بندعي لكم في قيام الليل. الله يخليك. صلاه في جميع صلواتنا يا شيخ سالم. الله يصلح حالك يا رب. جزاك الله كل خير وجزاك على اللي انتم بتقدموه. بارك الله فيك وجزاك الله خير. اكثر من امثالكم يا شيخ سالم. اللهم امين يا رب. جزاك الله خير. يا شيخ سالم بالله عليك انا بس عايزه رجاء ان بس عندي بنت هي ام جوزي، بس نفسنا نعمل لها حاجه لان تعبت جدا. نعم. بنتي اللي هي حماتي يعني. مالها؟ تعبت جدا في حياتها وربت ايتام 9 ايتام وربتهم وكافحت معاهم. عاوزه تلاقي عمره يعني؟ يا شيخ سالم معلش. طب ابعتوا جواب لها ولا لا؟ لا مانيش عارفه ابعت على ايه؟ ابعتوا هقول لكم العنوان. طيب اكتبي العنوان ورايا يلا. كل ارمله يا اخوانا او حد يعرف ارمله بتربي في يتامى يبعت على قناه الناس، عشان احنا هنبدا نطلع عمره قبل رمضان باذن الله سبحانه وتعالى مع يا رئيس القناه استاذ سعيد توفيق. ان شاء الله هنبدا نسحب قريبا باذن الله سبحانه وتعالى رحله الارامل باذن الله الى بيت الله الحرام، والمبلغ بيبقى مبلغ كبير. اللي ما تطلعش عمره تعمل لها مشروع للاولاد، يعني برضو منها اعانه لام اليتامى بدل ما هي تتذلها هنا او هنا، يعني مال من عند الله عز وجل يرفع بها قدرها في الدنيا ان شاء الله باذن الله عز وجل. وهذا المال لم ياتي من التبرع، المال ده مش من ناس متبرعه بيه بمعنى صح. فنحن لا نقبل التبرع في قناه الناس. ومعنا ها العنوان بقى: مدينه 6 اكتوبر، مدينه الانتاج الاعلامي، قناه الناس، الشيخ سالم مفتوح. تكتبي تحت كده ارمله. بارك الله فيك. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سالم؟ الله يسلم سيادتك يا فندم. عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب يبارك لنا فيك. الله كان والله كان نفسي اكلم حضرتك بقالي كتير قوي. الله يفرحك ويسعدك يا رب. انا بس ماليش يعني ماليش اسئله ولا حاجه، انا بس عايزه اسلم على حضرتك واقول لك ان انت منورنا، وربنا يا رب يبارك لنا فيك ويزيدك كمان وكمان يا شيخ سالم يا رب. الله يسترك. وانا والله بدل حضرتك كتير جدا والجميع الشيوخ والله يا شيخ سالم. الله يبارك لك يا رب. ابتدي الاولاد يا شيخ سالم، وابتدي الحاجه والدتك عشان تعبانه جدا. ربنا يشفيها لك. ربنا يكرمك يا شيخ ويخلي لك زوجك ويبارك لك فيه، ويكون معاكي ممن يتقي الله في بيتي ويتقي الله فيك ويتقي الله في اولادي. ربنا يكرمك يا شيخ سالم. يبارك لك في اولادك. عايزاك بس تدعي الاولاد يا شيخ سالم عشان هم والدهم مش موجود وكده، بس يعني عايزاك تدعي لهم يا شيخ سالم. ربنا يكرمك. هو مسافر يعني مش موجود معانا يعني منفصلين يعني. ربنا طب اسمعيني عبر التلفاز. ربنا سبحانه وتعالى يعينك على اولادك ويهدي لك زوجك ويرجع ليك تاني يا رب، قادر على هذا ان شاء الله. يمكن دعوتي في البدايه كان ان هو يتقي الله فيك، سبحان الله يعني. فربنا يهديه لك ويرجع تاني للاولاد ان شاء الله، ويصلح حالك وحال اولادك، ويجعل اولادك من الصالحين والصالحات والمؤمنين والمؤمنات. ومعنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معاك الشيخ سالم، اتكلمي حضرتك. سهام من تونس. كيف حالك؟ الحمد لله، جزاكم الله خيرا على هذه البرامج التي اوعتنا كثيرا على اشياء كانت غايبه عنا. يعيشك ربك. بارك الله فيك. سيدي الشيخ عندي سؤال. تفضلي. انا تزوجت زوجي الحالي نعم بطريقة معينة. أريد أن أسأل عن شرعية هذا الزواج. كيف تم؟ تم بدون إذن أهلي. لماذا؟ بدون موافقة أهلي. لماذا؟ لأنه هو رجل متزوج وعنده أبناء والقانون في تونس ما يسمحش. ما فيش عندكم تعدد يعني؟ ما عندناش تعدد. وهو نعم. إنسان تقي وأنا تائبة لله تبت على إيديه. نعم. وتزوجني ومنذ تزوجني وأنا متحجبة وأصبحت أحفظ القرآن. كيفية هذا الزواج كيف تم يعني؟ في شهود وفي عقود؟ ناداني، أنا كنت في مدينة، كنت في العاصمة. نعم. ناداني وأحضر معه اثنين أصدقاء. نعم. حافظين القرآن. نعم. وجلسنا في بيت اقتراه لي. نعم. جلسنا الأربعة معا. نعم. وقال لي أحدهم قولي زوجتك نفسي، قل زوجتك نفسي، قال أعطيتها مهرها الثمن الخمس نقود معينة. نعم. وقال أنا مضطر أتزوج بهذه الطريقة لأن أهلها يرفضون ذلك، ولأني أنا كبيرة في العمر، عمري حوالي 30 سنة، وبقصد التعفف، خاصة وأن أهلي لما ملتزمون لكن ليس بالطريقة الشرعية اللائقة. نعم. خايفة الآن، أنا خايفة بعد ما جددت توبتي، خايفة لا يكون زواجي غير شرعي. اسمعين عبر التلفاز، بارك الله فيك. النكاح في الإسلام له شروط. في حاجة، أول حاجة، لا نكاح إلا بولي. الولي اللي هو مين بقى؟ اللي هو الأب أو ما يكون مقام الأب. فلابد في النكاح يكون في أب، وإلا يصبح العقد باطل. هذا أول شرط من شروط النكاح، فإن لم يوجد هذا الشرط فهذا الزواج باطل. طيب الشرط الثاني العقد اللي احنا شاهدي عدل، هم الشاهدين اللي جابهم دول شاهدي عدل، حافظ القرآن وناس طيبة وصالح نحسبهم كذلك يعني. لكن الولي هو ما ينقص العقد، كذلك هو ذاك المهر موجود زي العقد، زي كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك العقد، شروط العقد، شروط النكاح بينك وبينه يعني. فأنا أطلب منك مرة ثانية أن يأتي إلى أهلك ويكون في موافقة من الأهل، موافقة من الأهل، لأن هذا الزواج يعتبر زواج باطل لعدم وجود الشرط الأساسي الولي. طيب إن رفض الولي، اللي ينوب مكان الولي، شوفي مين حد كده ينوب مقامه بمعنى صح، بحيث إن الزواج يكون صحيح على شروط الإسلام. وأسأل الله تقبل مني ومنك إن شاء الله. ومعانا آخر اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ سالم؟ الله يسلم سيادتك يا فندم. الله يبارك فيك. الله يخليك. أمين يا رب. احنا بصراحة متمتعين جدا بالحلقات بتاعت الصراط والحاجات الجميلة اللي حضرتك بتقدمها لنا دي، بتعرفنا حاجات عمرنا ما كنا نعرفها قبل كده. الله يبارك لك. وبتخلي الواحد بيراجع نفسه في حاجات كتير قوي كان فاهمها ان هي صح، لكن الحمد لله بنعتدل للأحسن يعني. ربنا يثبتك ويبارك فيك. فدعينا على الثبات كده يا شيخ سالم، ان ربنا يقوينا ويعيننا على اللي احنا فيه وعلى الوقت اللي احنا عايشينه دلوقتي. الله يبارك لك. يعني دلوقتي مثلا انا كنت عاملة قرض لظروف خاصة علشان كنت اساعد بها زوجي يعني وكده هوت، بس الحمد لله ربنا يقدرني ودنا ان احنا نعمل جمعية وكده بحيث ان احنا نسددها، بحيث ان الواحد لما يقابل ربنا سبحانه وتعالى في اي وقت ما يبقاش عليه دين يعني خشية لله سبحانه وتعالى. الله يبارك. فهل يا ترى ربنا هيتقبلني عنده ولا اسمعيني ويرحمني برحمته ولا ايه؟ ان شاء الله ربنا يتقبلك بهذا القلب الطيب المبارك، طيب القلب الطيب اللي دايما بيفتش ايه الصح وايه الغلط، وما دام الانسان بيسأل ده دليل على ان الحمد لله هذا توفيق من الله له، من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. ما سلف ما عاد يبدي معه الندم، يعني انت اللي فات ده نسيبه خلاص يعني. بس نصيحة، ألا تقتربي مرة ثانية، والله يقبل توبتك بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يقبلك. لقد تاب الله على من قتل 99 نفسا بل أكملهم 100، ألا يقبل الله من هذا القلب الطيب التوبة؟ إن شاء الله يقبلها الله، بس للتوبة شروط، عدم الرجوع مرة ثانية إلى هذا العمل، إلى تلك المعصية بمعنى صح. ربنا تقبل مني ومنك إن شاء الله، ويبارك لك في زوجك وأولادك، ويصلح حالك وحال أولادك وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نعود بحضراتكم مرة ثانية مع الخشية، ما زلنا مع الخشية وتعريف الخشية. الخشية خوف وزعر من المعصية، من الوقوع في المعصية، خوفا من الله عز وجل. ولذلك رسول الله يقول إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، ويقول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم، لو عارفين يعني إيه آخرة، يعني إيه موت وشدة موت وسكرات موت ورؤية ملائكة الموت عند الموت وفراق الأولاد عند الموت، يعني إيه دخول قبر، يعني إيه دم القبر، يعني إيه سؤال الملكين في القبر، يعني إيه قبر تحول لجهنم والعياذ بالله. لو تعلمون ما أعلم مما رأى في النار من عذاب بشع ومن المرور على الصراط لغير ذلك، لو تعلمون ما أعلم إلا يحصل يا رسول الله، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يا سلام، لو عارفين يعني إيه إيمان بالله واليوم الآخر والله ما هتضحكوا أبدا إلا قليل. تعاوز نكد عنه؟ لا، النبي كان يبتسم صلى الله عليه وسلم، وكان له بعض يعني الفترات التي كان يفرح فيها صلى الله عليه وسلم، لكن مش حياتنا كلها لعب وضحك. يعني في وقت للزوجة، في وقت لله عز وجل، وقت للعلم الشرعي، وقت للعلم الديني الدنيوي، وقت لله، ووقت للزوجة، وقت للأولاد، وقت للجيران، وقت للأقارب. يعني يقسم الإنسان وقته بما يتناسب مع هذا الدين. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. يا سلام، ولا هتستمتع بزوجتك أبدا. وده اللي حصل لسيدنا عمر بن عبد العزيز، نام جنب زوجته على الفراش، اهتز اهتزازات رهيبة جدا، فزوجته خافت فدنتها تصحي فيه، افتكرت عنده كابوس. فلما استيقظ عمر قالت ما بك يا عمر، ما بك يا عمر، كانت اسمها فاطمة، ما بك يا ابن الخطاب، ما بك يا عمر يا ابن عبد العزيز. فقال يا فاطمة تذكرت منصرف القوم يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير، فأنا مش عارف أروح فين، الجنة ولا السعير، عشان كده كنت مرعوب وأنا نايم، عشان كده جسمه كان بيرتعش حتى هو نايم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الخشية لله عز وجل. للأسف الوقت قد انتهى، أنا يعني الوقت بتاعي أنا ما خدتش الوقت يعني المناسب، لأن هم البرنامج غيروا وقته من 10:30 بقى 10، وأنا ما كانش عندي علم يعني. فإحنا الساعة 10 كل يوم سبت نكون مع بعض، الوقت اتغير، فعشان كده وقتنا كان النهاردة محدود وصغير. إحنا لسه ما اتكلمناش عن الخشية. المرة الجاية يا أخوانا هنتكلم وهختم بيها بقى الحتة بتاعة الصراط، عشان نبدأ نخش مع فوق الفردوس الأعلى للجنة، وهيشوفوا إيه بعد ما يعدوا على عن قنطرة الإيه الجنة إيه الصراط. في بعد القنطرة قنطرة تانية هنقف هناك وقفة، هنشوف الوقفة دي هيبقى فيها إيه، وهنتعامل مع بعض هناك إزاي، ومين هيقف فيها، ومين هيخش الجنة، يخش الفردوس الأعلى مع الرسول، يا ترى مين؟ هنتكلم عليهم بالتفصيل بعد الحلقة القادمة بإذن الله. يبقى اللي جاية هنتكلم بمشيئة الله عن العوامل التي تولد بها الخشية والثمار الخشية، إزاي أخاف من ربنا، إزاي أتقي الله عز وجل. إحنا دايما نسمع المشايخ يقول اتقوا الله اتقوا الله، خافوا من ربنا خافوا من ربنا، إزاي أوصل لدرجة الخوف إن فعلا ما عصيش ربنا؟ عيشوا معايا اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونسأل أن يرزقني وإياكم الإخلاص. البرنامج بتاع أباء وأبناء يوم الثلاث، بس من بدل ما 5:30 بقى 5، يبقى من 5 للساعة 6، معادي معاكم يوم السبت ويوم الثلاث. السبت فضفضة إيمانية إن شاء الله الساعة 10، ويوم الثلاثاء الساعة 5 بتوقيت مصر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عشان احترم بس مواعيدي والبرنامج اللي بعد برضه يطلع في ميعاده، ما فيش دعاء النهاردة إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في